بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 20 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الإشارة في الطلاق. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي، أي خذ النصف. وقالت أسماء رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة رضي الله عنها: ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية. فأومأت برأسها النعم. وقال أنس رضي الله عنهما: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عن عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقالت زينب رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا يزهدها. كل هذا ذكره المصنف ليبين أن الإشارة تقع موقع الكلام، لأن في هذه الآثار وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإشارة. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، أشار بيده. يقللها، أشار بيده. وسيورد معنا قصة الجارية التي رض رأسها بين حجرين، قيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان. فرفعت رأسها إلى الأعلى، قالت: لا فلان. فأشارت برأسها أن لا، حتى ذكر اليهودي الذي فعل بها، فأومأت برأسها إلى الأسفل، يعني أشارت إلى النعم. فالمصنف هنا ذكر هذه الأحاديث ليبين أن الإشارة تنزل منزلة الكلام. فإذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة يفهم منها أنه أراد الطلاق، كان ذلك طلاقا إذا نوى ذلك. نعم. سن الله عليكم. وقال الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذه السبابة وهذه الوسطى، الوسطى لأنها أوسط الأصابع، قبلها أصبعين وبعدها أصبعين، وسميت السبابة سبابة لأنه يسب بها، يقول أنت كذا أنت كذا أنت فعلت كذا، إذا تشاجر مع إنسان ما يقول أنت فعلت كذا، ما يقول هكذا، يقول بهذه، يقول أنت فعلت كذا أنت فيسب بها، ولذلك سميت السبابة. وبعضهم يسميها السباحة لأنه يسبح بها، لكنها لا ليست هي الوحيدة السباحة، بل كلها سباحة، لأنك حين تسبح تسبح بها كلها بالأصابع كلها، لا تسبح بواحدة، ولذلك الأقرب أن تسمى السبابة، لأنك تسب بها إذا تشاجرت تهاوشت فشاجرت تشير بها، تقول أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29، يعني صفق كما مضى معنا، صفق بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني كم؟ 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ف يعني طبق إبهامه أو إحدى أصابعه يعني 29، يعني 29، يعني الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا، قالها مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان ربيعة ومضر. نعم، هذه ألف التثنية تسقط إن كان بعدها ساكن، هنا يعني حيث يطلع قرن الشيطان، لو وقفنا نقول قرن تثبت الألف، لكن إن وصلناها إن كان بعدها، إن كان بعدها متحركا فنعم تثبت، لكن إن كان بعدها حرف ساكن فإنهما يتساقطان كما ها هنا. ولذلك بعض الطلاب الذين يحفظون الشاطبية إذا جاءوا عند قول الشاطبي وقل آتي ذل ولتأتي طائفة على، هي مكتوبة بالألف، وقل آتي ذا وقل آتي ذال، فيقرأها كما رسمت، يقول وقل آتي ذال ولتأتي طائفة على، البيت ينكسر ولا يستقيم أيضا حتى يعني في القراءة، وهو يقصد وقل يعني قل اقرأ قول الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذا القربى مكتوبة بالألف، مكتوبة ذا ذا القربى، لكن الألف إذا وصلتها تسقط، فما تقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين، إنما تقول وآتي ذا القربى حقه، وهكذا إذا قرأت هذا البيت، لأنه يقصد هذه الآية، وقل آتي ذل ولتأتي طائفة على. نعم، وهنا أيضا هكذا نقول حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان تتساقطان لالتقاء الساكنين فيسقط الحرفان الساكنان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. نعم، قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل وكافل، هكذا عندكم واو؟ نعم، عندي أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم، كذا بإثبات الواو قبل أنا في اليونينية والفرع، وهي ساقطة من أصول كثيرة. نعم، جميل، يعني وجهين قرئت بهما، تفضلوا. صلى الله عليه وسلم قال وكافل وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه. يعني إذا عرض ولم يصرح لا يكون ذلك قذفا، أما إن صرح بلفظ أو إشارة، بلفظ أو إشارة إن صرح كان ذلك قذفا، إما أن يقيم هذا الزوج، إما أن يقيم البينة أو يلاعن أو يجلد الحد، يجلد الحد 80 جلدة أو يلاعن. أما إذا عرض ولم يصرح بقول أو بإشارة، لأن الإشارة كما قلنا حكمها حكم القول، إذا لم يصرح فهذا ليس بشيء. وهذا الرجل ما صرح بقذف امرأته ولا صرح بالانتفاء من ولده، ما قال هذا الولد ليس لي، إنما عرض باختلاف اللون. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، الأب والأم كلهم بيض، كيف يأتي الولد أسود؟ يعني كأنه يشير إلى أن ينتفي عن ولده، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له مثلا مما يعقل مما يعرف. هذا صاحب إبل فسأله ألك من إبل؟ هو أعرابي صاحب إبل، قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، وهي أنفس أنواع الإبل. قال أفيها جمل أورق يعني لونه يغاير هذه الحمر؟ قال نعم. قال من أين أتى هذا؟ إبلك كلها حمر يعني الذكور والإناث. قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يعني أحد أجداده كان أورق فأثر هذا في الولد ولو بعد أجيال. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق، وما أقره على أن ينتفي من ولده. لما؟ لأن أعراض المسلمين مصونة، أعراض المسلمين الذكور والإناث محفوظة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقذف امرأته، لا يجوز له أن يقذف امرأته ولا أن ينتفي من ولده. بل إذا ولد الولد في الفراش فالولد لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد الفراش يعني النكاح، نكاح أو ملك يمين. ولا يلزم أن تلد في بيتك، قد تلد في المستشفى تقول ما ولدت في فراشي، لكنها هي فراش لك، هي فراش لك. الولد للفراش يعني للزوجة الموطوءة، سواء كانت أمة وطئها بملك يمين أو زوجة وطئها بنكاح، فهي فراشك. ولا يقصد بالفراش أنها تلد في البيت، قد تلد في المستشفى، قد تلد عند أهلها، لا إشكال، هي فراشك. فالولد للفراش، هذه الأم فراش لك، إذن الولد لك، لا يجوز لك أن تنتفي منه، إلا إذا رأى الرجل شيئا صريحا بينا، رأى امرأة كما رأى هلال بن أمية مثلا ومضى معنا في اللعان، وإلا لا يجوز له، يأثم أن ينتفي من ولده. وهذه عادة أهل الجاهلية، الجاهلية كان الرجل قبل الإسلام يطأ جاريته مملوكته فيأنف أن يكون ابنه من أمة فينتفي منه، يقول هذا الولد ليس لي، ويسترقه، يسترق ابنه، فينشأ هذا الولد يرى إخوانه كلهم أحرار إلا هو عبد عند أبيه. ولذلك يعني هذه من أمور الجاهلية التي أذهبها الله عز وجل بالإسلام حين بعث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن ينتفي بولده، ولا يجوز له أن ينتفي بمجرد الشبه، يقول والله هذا الولد ما يشبهني ولا يشبه أمه مثلا، لا يشبه أعمامه ولا خواله مثلا، هذه ليست علة ولا سببا. طيب قد يقول قائل هل يجوز أن ينتفي بالفحص يعني بالتحليل، التحليل الحمض النووي؟ الجواب لا، لا يجوز، حتى ولو أثبت الحمض النووي أن هذا الابن ليس لك. لما؟ لأن مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي أقروا بأن هذا التحليل هو ظني لا قطعي، وإن كان الأطباء يقولون هو قطعي، لكن الفقهاء يقولون هو كالقيافة، القيافة ظنية لا قطعية، ولذلك يقولون التحليل يعتد به، هكذا يقول الفقهاء، التحليل تحليل الحمض النووي الدي ان اي، يقولون التحليل دليل في الإثبات لا في النفي، دليل في الإثبات لا في النفي، يعني يصلح في الإثبات ولا يصلح في النفي، فهمنا؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي عن ولده لا بحجة التحليل ولا بحجة الشبه ولا بحجة والله اللون مغاير، أنا أبيض وهو أسود، أنا أسود وهو أبيض، كل هذا لا عبرة له. الولد ولد من أهلك إذن هو لك، إذن هو لك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشبه واضحا بعتبة لما جاء سعد بن أبي وقاص، مرت القصة معنا مرارا، جاء سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة يتساوقان في طفل، والطفل هذا ابن زمعة بن الأسود، فعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، من أمته من جاريته، لأن زمعة بن الأسود كان عنده جارية هي سريته يطأها فحملت، وسعد بن أبي وقاص يقول لا يا رسول الله هو ابن أخي، كان عهد إلي أخي عتبة أن هذا الولد له وأنه قد ألم بجارية زمعة، هذه الجارية كانت ربما تخرج فألم بها، يزعم أنه ألم بها وحملت منه لكنها ولدت في فراش سيدها، الولد للفراش. فيقول سعد بن أبي وقاص، والحديث في الصحيحين ومضى معنا في البخاري مرارا، يقول يا رسول الله هذا ابن أخي كان قد عهد إلي عتبة به، أما ترى الشبه يا رسول الله؟ ألا ترى إلى شبهه؟ وإذا هو يشبه عتبة، يعني صورة طبق الأصل بالكربون، واضح الصورة، الشبه واضح، الطخة نفس الطخة، السنحة نفس السنحة، العلامات هي نفس العلامات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به شبه بين بعتبة، فقال خذه يا عبد بن زمعة هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر يعني الزاني، يعني ليس له إلا في فيه الحجر، إن زعم أن هذا الولد له ليس له إلا الحجر في فيه، يعني لا يصدق قوله، يعني يرد دعواه، الولد للفراش هو لك يا عبد بن زمعة، يعني أخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك أعراض المسلمات مصونة، لا يجوز لأحد أن يطعن في نسب مسلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إحلاف الملاعن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. حدثني نعم محمد. هكذا عندنا باب يبدأ الرجل، وفي الهندية يبدأ الرجل، يعني الاختلاف في الضبط، والرسم واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت. قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل رضي الله عنه فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. نعم، وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين هذه الحادثة، مرة مع هلال بن أمية ومضى معنا الحديث الذي قبله، ومرة مع عويمر العجلاني، مرة مع هلال بن أمية رضي الله عنه ومرة مع عويمر العجلاني رضي الله عنه. دخل كل منهما بيته فوجد على امرأته رجلا، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا رأى الرجل على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ الجواب نعم، ما يجوز لك قتله، بل تلاعن. أما إذا قتلته قتلت به، لأنه لا بينة عندك أنه دخل يزني بامرأتك، إلا إن كانت ثم بينة. أما إذا ما في بينة أنه كان يزاني بامرأتك فإن قولك لا يقبل. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فالأصل أن ثم بينة، أربع شهداء رأوا حقيقة الزنا، وإلا قد يستدرج الرجل الرجل في بيته ويقتله ثم يقول: وجدته على أهلي. فيفتح هذا باب شر عظيم بين الإنسان وبينه عداوة، يستدرجه ويلاطفه ويقول: تعال اتقهوى عندي. فإذا دخل اتقهوى عنده قتله وقال: والله دخلت البيت وجدته يريد أن يغتصب امرأتي مثلا، فهمنا؟ فهذا فتح باب شر عظيم. ولذلك لا يقبل منك أن تقول: والله دخلت البيت فوجدته يريد اغتصاب أهلي، إلا إن كان ثم بينة واضحة. ولذلك قال: أيقتله فتقتلونه؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فالأصل القصاص، إن قتلت مسلما وليس عندك بينة تدل على أنه انتهك عرضك تقتل به. ولذلك ما الحل؟ الحل ما قاله الله عز وجل، وهو الملاعنة. وجدت امرأتك تزني تلاعنها كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه كان رماها بشريك ابن سحماء، كان عويمر رمى امرأته بشريك ابن سحماء، قال: رأيتها تزني مع شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا وكذا فهو لعويمر، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للشريك. فجاءت به على الوجه المكروه، جاءت بالولد يشبه الرجل الذي رماها به زوجها. نعم. سن الله إليكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. قال: حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا. نعم. قال: باب صداق الملاعنة. قال الملاعنة قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، وقال الله ويعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال قال الرجل مالي، قال قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. يعني لما لعنها وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال عويمر مالي يا رسول الله، مالي الذي دفعته لها المهر. طيب مالك نعطيك مالك لو صدقناك، نحن لا صدقناك ولا صدقناها، نحن لا ندري من الصادق منكما ومن الكاذب. فقال مالي يا رسول الله، قال لا مال لك، لا مال لك، إن كنت صادقا يعني فيما رميتها فذاك بما استحللت من فرجها، يعني المهر الذي دفعته مقابل استمتاعك بها، وإن كنت كاذبا يعني كذبت عليها فذاك أبعد من أن تأخذ المال، يعني تكذب عليها وتتهمها زورا وتأخذ منها مالا أيضا، لا يمكن يكون هذا. وأنت إما صادق أو كاذب، فإن كنت صادقا فالمال الذي دفعته وقت الزواج هو مقابل ما استحللت من فرجها وتمتعت بها، إن كنت كاذبا فذاك أبعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب التفريق. أحسن الله إليكم. قال قال, قال باب قول الإمام، قال باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو. قال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، قال ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. قال باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. قال باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال باب قول الإمام اللهم بين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثيرا اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. قال باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه. في الهندية قبلها حاء التحويل بعد قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. قال باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجل، فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. نعم، مكثت فمكث غير بعيد. نعم، هذه لما مات زوجها في الحج، لما قتل يوم عرفة قتلته راحلته دابته، اسقطته دابته يعني ناقته، فاندق عنقه فمات رضي الله عنه، وهو سعد بن خولة رضي الله عنه، وكانت امرأته سبيعة الأسلمية حامل في شهرها الأخير، بعد 20 ليلة وضعت، فلما وضعت بعد أيام انقطع نفاسها، فاغتسلت وتهيأت وتطيبت وجلست للعرسان. وقتها كان سوق النساء رائج، ما هو مثل الآن، فكانت المرأة إذا انتهت من عدتها تنكح مباشرة. فالمقصود أنها تهيأت فتقدم لها 2 شيخ وشاب، شيخ وهو أبو السنابل بن بعكك، وشاب وسيم، فاختارت الشاب وكرهت الشيخ، لأن الشيخ خلاص راحت عليه شايب، فقال لها أبو السنابل بن بعكك هذا هو الشايب اللي خطبها: أتريدين أن تنكحيه؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10. طيب ليش؟ طيب أنت إذا وافقت عليك يعني كنت راضي؟ قالوا: لأن أهلها كانوا غير موجودين، وطمع إن رجعوا اختاروه، يعقلوها، يقولوا له: هذا ترى عاقل كبير، وهذا الشاب طايش، هذا أحسن لك، هذا صاحب مال مثلا غني، هذا فقير، فطمع أن يأتي أهلها فيختاروه دون الشاب، فقال لها: تريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10. فاغتمت لذلك غاية الغم، تجلس 4 شهور وهي انتهت، والله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما أمست أخذت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته، فأمرها أن تنكح إن شاءت، وأخبرها أن العدة قد انقضت، فنكحت الشاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ولذلك باتفاق أهل العلم أنها إن كانت حامل، وهذا لا خلاف فيه لأن الآية واضحة، والله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فباتفاق إذا وضعت حملها وتطهرت من نفاسها حلت. بل ذهب ابن شهاب يعني الزهري أنها إذا وضعت حلت، وجاز لها أن تتزوج ولو في نفاسها، لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر، لا يقربها زوجها حتى تطهر. وأما جماهير أهل العلم على أنها لا تنكح حتى تطهر، إذا وضعت لا تنكح حتى تطهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب, وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال ما قرأت بسلن قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. يعني القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. نعم. قال باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغ شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. على كل حال الجمهور على عدم الأخذ بحديث فاطمة خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم. الجمهور على أنهم ما يأخذون بحديث فاطمة بنت قيس, لأن عمر كان يقول والله لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. يعني هو يصدقها, ما قال لا ندري أصدقت أم كذبت, حاشاها رضي الله عنها, قال لا ندري أحفظت أم نسيت. ولذلك يعني العلماء إذا اختلفت الأقوال والأدلة ينظرون إلى ما هو متضافر متكاثر متواتر, فلا يقبل قول الواحد إذا عارضه قول الجماعة ولذلك الجمهور ما أخذوا بحديث فاطمة. فاطمة بنت قيس ترى أن المطلقة المبتوتة يعني التي طلقت ثلاث طلقات لا سكنى لها ولا نفقة, والجمهور يرون أن لها السكنى والنفقة. لا خلاف أن المطلقة الطلقة أولى أو ثانية لها السكنى والنفقة. إذا طلق الرجل امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيتها. بعض الناس إذا أراد أن يطلقها أخذها وذهب بها إلى بيت أهلها, عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طلق امرأته أخذها وذهب بها إلى أهلها, قال خذوا بنتكم طالق. طيب طالق خلاص, أنت لا تريد وطلقتها, لكن لما تخرجها من بيتها؟ الأصل أن العدة تكون أين؟ في بيت الزوجية. لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال وتلك حدود الله. قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. إذن لا يجوز لك أن تخرج المرأة من بيتها إن طلقتها ما تريدها, خلاص الأمر يعني الأمر إليك, الله عز وجل أعطاك الاختيار. إذا ما أردت المرأة أن تطلقها لك ذلك, لكن ما تخرجها من بيتها, تبقى في بيتها وتنفق عليها فترة العدة, فلها السكنى ولها النفقة. هذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية لا يجوز له أن يخرجها. الخلاف في الطلقة الثالثة إذا طلقها طلاقا بائنا, فالجمهور أن الآية تشمل الجميع, لأن الله يقول إذا طلقتم النساء طلاق مطلق سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فيقولون أن المبتوتة يعني التي طلقت فبت في طلاقها, طلقت ثلاث طلقات, لها السكنى ولها النفقة. وعند الحنابلة رحمة الله عليهم أنها إذا طلقت ثلاث طلقات لا سكنى لها ولا نفقة, أخذا من حديث فاطمة، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خرج زوجها مع علي رضي الله عنه إلى اليمن حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليأتي بخراج اليمن، فخرج زوج فاطمة بنت قيس مع علي رضي الله عنه، وهناك وهو في اليمن أرسل إليها بطلاقها، كانت بقيت لها طلقة واحدة أرسل لها من اليمن يخبرها أنه طلقها، فجاء وكيله قالوا أخوه، جاء وكيله بشعير لها قال هذا نفقتك، فكأنها تقالته رأته قليلا قالت لا هذا قليل، هذا العدة 3 أشهر وهذا قليل أو 3 حيض 3 قروء، قال ما لك شيء عندنا، ما لك شيء، احنا اصلا كنا اعطيناك هذا من عندنا كذا، لكن انت اصلا ما تستحقين شيئا لا سكنى ولا نفقة. فذهبت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان زوجي ارسل لي اخر تطليقة كانت بقيت علي طلقني من اليمن، ووكيله اتاني بشعير جحدته يعني رأته قليلا، فقال ليس لك عندنا لا نفقة ولا سكنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدق، طالما أن الطلاق بائن لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. فأمرها أن تخرج من بيت زوجها، قالت اعتدي عند أم شريك، ثم قال إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، يعني امرأة عجوز كثيرة الضيفان تطعم الناس تطبخ ويأتي الفقراء، وأنت بنت شابة، اعتدي عند ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. الحديث. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها سكنى ولا نفقة بعد الطلقة الثالثة، بعد الطلقة الثالثة. أخذ بهذا الحنابلة، الجمهور قالوا لا، الآية محكمة ونحن لا ندري أحفظت أو نسيت، خاصة أن عمر يقول لا نترك كتاب ربنا، لما ذكر له حديث فاطمة، لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وهذا الذي تقوله عائشة في هذا الحديث. ومما قاله أهل العلم أنها كانت تضطرب رضي الله عنها، فمرة قالت طلقني، وفي قصة الجساسة في مسلم قالت مات عني. طيب أنت كنت في عدة وفاة أو في عدة طلاق؟ أنت مرة تقولي كذا ومرة تقولي كذا، في قصة الجساسة تقول أنه مات عنها، ومرة تقولي أنه كان طلقك، معناها في احتمال النسيان، في احتمال النسيان، وإن كانت هي ثقة رضي الله عنها، لكن النسيان يصيب كل الناس، صحيح أو لا؟ في قصة الجساسة في صحيح مسلم ذكرت أنها تأيمت بوفاة، وهنا تذكر أنها تأيمت بطلاق، والوفاة باتفاق أن لها السكنى وأنها تعتد 4 أشهر و10. وأيضا أوله تأويل ثاني، وهو تأويل عائشة، كانت تقول لها اتق الله يا فاطمة، أنت تعلمين لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليك بهذا؟ قالوا كانت تبذو على أحمائها، والله يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا الفاحشة هي بذاءة اللسان، فحش اللسان، فإذا كانت سبابة شتامة تتشاجر مع زوجها وتسبه وتفعل أو أهل زوجها له أن يخرجها، لأن الله يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فكانت عائشة تقول لها اتق الله يا فاطمة، تعلمين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجك وأنه لا نفقة لك ولا سكنى، يعني قالوا لأنها كانت تبذو على أحمائها، تبذو يعني بلسانها، يعني تتشاجر معهم، لما طلقها زوجها صارت تتهاوش مع أهل البيت، يعني مع أقرباء زوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد في بيت أم الشريك ثم في بيتي، وقال لها لا تعجليني بنفسك، فظنت أنه يريدها لنفسه، كانت جميلة رضي الله عنها، فجاءت في يوم انتهاء العدة قالت خطبني فلان وفلان مضى معنا، قال انكحي أسامة بن زيد، فهمنا؟ قالت فاغتبطت به، في البداية ما رضيت به ثم اغتبطت به رضي الله عنهم. المهم هذه مسألة خلافية كما قلنا، فالجمهور على أنه لها النفقة ولها السكنى، لأن الآية تشمل كل شيء، قالت الآية تقول ماذا؟ إذا طلقتم النساء، ما قال طلقة أولى ولا ثالثة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، لكن فاطمة كانت تستدل بشيء آخر، كانت تقول الله عز وجل يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة؟ تقول تقول علة بقاء المرأة في بيتها أن ترجع المياه إلى مجاريها، فيراجعها زوجها يشوفه داخله خارجه، هي جالسة تتهيأ له، ولذلك يقولون تتهيأ له وتتجمل له لأنها زالت زوجة، فإن فعل بها ما يفعل الزوج مع أهله رجعت. فهذا يكون في الطلقة الأولى والثانية، والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تقول وأي أمر يحدثه الله بعد الطلقة الثالثة؟ ما في طريق، أغلق الباب على الرجوع، فلماذا تمكث؟ فهمنا؟ نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قوله لا سكنى ولا نفقة. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا هذا هو سفيان. يعني عائشة كانت تنكر عليها، كانت تقول ما لفاطمة يعني بنت قيس ألا تتقي الله، تعني في الهندية تعني، وعندنا يعني تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. نعم أحسن الله إليكم. عندنا تعني يعني في قوله، عندي يعني في قولها، وفي الهندية تعني في قولها. نعم ماشي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. أما إنه ليس لها خير، يعني فاطمة لا خير لها أن تذكر هذا الحديث، لأنها كانت حالة استثنائية تراها عائشة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها لأمر معين فيها، ولذلك تقول أما تتقي الله فاطمة تذكر هذا، لا خير لها في ذكر ذلك، وكان تقول لها اتق الله يا فاطمة تعلمين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجك. نعم. قال وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه علة أخرى. نعم. قال باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. بفاحشة يعني بكلام بذيء يعني. نعم. قال وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة. قال باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو قال حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. قال باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الآلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. وهو يقدر عليها يعني يقدر على مراجعتها في العدة، تركها حتى انتهت العدة وما راجعها ثم جاء يخطبها بعد انتهاء العدة، ولذلك غضب أخوها. نعم. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطريقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد في غيره غيره أو غيرك غيره غيره في الهندية غيرك في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال: وزاد فيه غيره عن الليث قال: حدثني نافع أن قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال: باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثنا يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطريقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة لأن عليها العدة. يعني ولو كانت طفلة، لو عقد إنسان على امرأة صغيرة بنت وما دخل بها، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9، فلو تزوج الرجل طفلة ما دخل بها ومات زوجها فعليها العدة، تعتد 4 أشهر و10. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قالها 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما في الهندية فترمي به. صلى الله عليه وسلم قال: ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. قال: باب الكحل للحادة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فحشوا عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في عندك الكحل. فحشوا عندي فخشوا، فخشوا على عينيها يعني خافوا على عينيها، فخشوا على عينيها يعني خافوا على عينيها من شدة الرمد الذي أصابها. نعم. فخشوا على عينيها. نعم، على عينيها. أحسن الله إليكم. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو قال شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت: أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج. قال: باب القسط للحادة عند الطهر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال باب تلبس قبل هذا بعد قوله وكنا ننهى عن اتباع الجنائز في الهندية قال أبو عبد الله والبخاري قال أبو عبد الله كلاهما يقال الكست والقسط يعني بالكاف وبالقاف والكافور والقافور كلاهما يقال يعني يقال بالكاف والقاف هكذا في الهندية. قال أبو عبد الله كلاهما يقال الكست والقسط والكافور والقافور. أحسن الله إليكم. قال باب تلبس الحادة ثياب العصب. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. نعم بعض النساء إذا مات قريب لها إذا مات ابنها أو مات أبوها أو مات أخوها فإنها تظهر الحزن أياما وليالي وربما أشهر وربما مكثت عاما. يعني بعض الناس يبقى سنة تبقى المرأة سنة وهي تلبس ثياب حزن وتظهر الحزن وربما ما حضرت عرسا ولا أظهرت سرورا. لما تقول أنا في حزن ما تبني؟ هذا كله حرام. ولا ينبغي للمرأة أن تحدد ثوبا معينا لحزنها. بعض النساء يلبسن السواد لا يجوز ذلك بل تلبس المرأة حتى في حدادها من زوجها أي ثوب كان شرط أن لا يكون ثوب زينة تلبس أبيض مثلا أحمر أخضر أي لون المتيسر لا شرط أن لا يكون ثوب زينة ولا ثوبا مطيبا بطيب تلبس ما تيسر لها من ثيابها وليس للحادة ثوب معين ولا لون معين إنما الذي تنهى عنه أن تلبس ثيابا صبيغة يعني صبغت بزعفران أو بطيب لا تتطيب ولا تكتحل ولا تتزين يعني ما تضع مكياج مثلا ونحوها تبقى بطبيعتها تتوضأ لصلاتها تغتسل يوم الجمعة تغتسل من حيضها تغتسل من مثلا إذا أرادت أن تتبرد لها أن تفعل كل ذلك لكنها لا تتطيب ولا تكتحل ولا تلبس ثياب زينة. وهذا بالنسبة للزوج. أما لغير الزوج فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر الحزن والحداد أكثر من ثلاثة أيام حتى ولو كان أبوها حتى ولو كان أخوها حتى لو كان ابنها فقط الزوج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث لا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة لحق الزوج العظيم. وما نحن إلا متبعون نحن عبيد لله عز وجل والعبد إنما يمتثل ما يأمره سيده فنحن لا نفعل إلا ما يأمرنا به مولانا وسيدنا وخالقنا وإلهنا سبحانه وتعالى. والله العظيم هو الذي قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنقول المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة وتحد على زوجها وتعتد. أما على غير الزوج لها أن تحد إلى ثلاثة أيام فقط أكثر من ثلاث لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. قال وقال الأنصاري وحدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قالت حدثتني أم عطية قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها وهذا فيه تفصيل طويل ذكرنا بعضه فيما مضى وثم تفصيل للفقهاء في هذه المسألة نعم قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 قال باب مهر البغي والنكاح الفاسد قال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها قال في الهندية ثم قال بعد يعطيها صداقها يعني إذا تزوج امرأة هي من محارمه وما درى أنها من محارمه فلها المهر وما دفع لها يعني لو تزوج امرأة دفع لها مهرا واشترى لها ذهبا واشترى لها هدايا ودخل بها ثم اكتشف أنها أخته من الرضاعة كما مضى معنا في قصة ذاك الذي جاءته امرأة فقالت قد أرضعتك والتي تزوجت ابنة أبي إيهاب هكذا لو تزوج وهذا يحصل كثيرا في كثير من الأحيان يتزوج الرجل امرأة هي لا تكون قريبة له تكون غريبة يعني من أسرة أخرى يتزوجها وبعد أن يعيش معها تأتي امرأة تقول والله أنتم إخوة من الرضاعة يحصل هذا كثيرا فإذا اكتشف أنها من محارمه يعني أخته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة مثلا تزوج بنتا شابة وبعد مدة تأتيه امرأة تقول والله جدتك أرضعت هذه البنت يعني صارت خالتك أو صارت عمتك إذا كانت الجدة لأب أو لأم خلاص يفرق بينهما لأنه تزوج امرأة من محارمه يفرق بينهما لكن ما أعطاها من مال يبقى لها لما استحل من فرجها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء قال باب مهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك قال باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها

قال باب عمل المرأة في بيت زوجها. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى, وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصل, وبلغها أنه قد جاءه أحسن الله إليكم, قال فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم, فقال على مكانكما, فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني, فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما, فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال باب خادم المرأة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال أنه سمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما, فقال ألا أخبركم ما هو خير لكم, ألا أخبرك أحسن الله إليكم, قال ألا أخبرك ما هو خير لك منه, تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد, قيل ولا ليلة صفين, قال ولا ليلة صفين, يعني قيل لعلي, يقول علي ما تركتها منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما تركت هذا الذكر, وهو أنه إذا أوى إلى فراشه إذا أراد أن ينام يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33, قال ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا ليلة صفين, يعني تلك المعركة التي جمعت بينه وبين معاوية رضي الله عنهما, وكان الأمر شديدا, يعني حتى مع تلك الشدة والكرب قال ولا حتى ليلة صفين, يعني ما تركت هذا الذكر مطلقا منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من السنن التي يهجرها كثير من الناس, هذه من أذكار النوم التي يتركها كثير من الناس, إذا أويت إلى فراشك سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. نعم. السلام الله عليكم. قال باب خدمة الرجل في أهله. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت, قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. في مهنة أهله يعني في خدمة أهله, يعني وهو في البيت يعمل مع أهله, يعمل مع أهله, ولذلك لا بأس إذا جاء الرجل إلى البيت يساعد امرأته, يدخل معها المطبخ مثلا, يشتغل معها, يعمل في البيت, هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة تقول كان في مهنة أهله يعني في خدمة أهله. وفي حديث أطول من هذا, في لفظ أطول من هذا, قالت كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويكون في خدمة أهله, فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه, إذا سمع الأذان يترك كل شيء كأنه لا يعرف أحدا, بمجرد ما يسمع الأذان ما يقول ننتظر إلى الإقامة لسه باقي 20 دقيقة باقي ربع, أبدا, إذا سمع النداء كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه, ترك الذي في يده وخرج إلى الصلاة, وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم, فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم, هكذا تفعل المرأة إذا عرفت أن زوجها فقير منتف مسكين, خلاص تصبر عليه, إذا كان فقيرا ما عنده فإنها تقنع بما عند زوجها تصبر عليه, لكن إذا تعلم أنه ما شاء الله مريش ومخزن المال ولا ينفق عليها جاز لها أن تأخذ بالمعروف حاجتها وحاجة ولدها حتى ولو لم يعلم, لأن هند رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك, وهنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي, يعني ما يعطينا ما يكفينا من الطعام والشراب إلا ما أخذت من ماله بلا علمه, فهل يجوز لي ذلك؟ قال نعم بالمعروف, يعني على قدر الحاجة, على قدر الحاجة. وهكذا الزوجة إذا علمت أن زوجها بخيل مسيك عنده مال